الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا أن نكون له موحدين عابدين مخلصين. وأنزل القرآن على عبده ليكون هدى للمتقين وتنزيها للغافلين وذكرى للمؤمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي الله وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعا إلى التوحيد أساس الإسلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن دين الله واحد وطريقه واضح مستقيم، وإن الضلال طرق متشعبة ومتاهات كثيرة، فاسمعوا وأطيعوا. هذا ربكم يدعوكم في محكم البيان ويقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم ينهاكم جل وعلا عن طرق الضلال ويقول: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أمة الإسلام، الحذر كل الحذر من سبل الضلال، فإن كل سبيل من سبل الضلال عليه شيطان يدعو إليه. فالسالك على طريق الحق فاعترضه طوائف عن المضي في طريقه إلى طرق الضلال، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، فهو يحتاج إلى علم بالطرق بالطريق المستقيم، وعلم بتلك الطرق المضلة، ويحتاج إلى صبر وثبات على الحق. أيها المسلمون، انتبهوا إلى ما يلقى عليكم وارعوا الأسماع. عباد الله، إن الارتداد عن دين الإسلام والعياذ بالله إلى الكفر صار يكون بترك الإسلام بالكلية إلى ملة من ملل الكفر، وصار يكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام مع بقاء التسمي بالإسلام وأداء شعائره، فيكون محسوبا من جملة المسلمين وهو ليس منهم. وهذا أمر خطير وموقف دقيق يحتاج إلى بصيرة نافذة يحصل بها الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال. إذ كثيرا ما يلتبس هذا الموقف على كثير من الناس بسبب تهريب نواقض الإسلام وأسباب كثيرة. فيظن أن من أدى شيئا من شعائر الإسلام صار مسلما ولو ارتكب شيئا من المفكرات، وهذا الظن الفاسد إنما نشأ من الجهل بحقيقة الإسلام وما يلاحظه. وهذا واقع مؤلم يعيشه كثير من الناس في عصرنا هذا، ممن لا يميزون بين الحق والباطل والهدى والضلال، فصاروا يطلقون مسمى الإسلام على من يؤدي بعض شعائر الإسلام ولو ارتكب ألف ناقض، نسأل الله العافية. نعم، لو ارتكب ألف ناقض يسمونه مسلم، ولم يعلموا أن من ادعى الإسلام ومارس بعض العبادات ثم ارتكب شيئا من نواقضه فهو بمثابة من يتوضا ثم يحدث، فهل بقي لوضوئه اثر؟ ايها المسلمون، ان الاسلام ليس مجرد دعوى بلا حقيقه، ولا هو جمع بين المتناقضات. ان الاسلام دين الحق والصدق، إن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. إن الإسلام وحدة كاملة لا تتجزأ، لا بد من القيام بشرائعه وحقوقه وتجنب نواقضه. إن الإسلام دين ودولة، عبادة وحكم وعمل، دعوة وجهاد. وبالجملة فالإسلام يحكم جميع التصرفات والتحركات الصادرة من والدين. عباد الله، إنه لا يكون المرء مسلما بمجرد الانتساب إلى الإسلام مع البقاء على ما يناقضه من الأمور الكفرية، كما أنه لا يكفي نجح الإسلام والثناء عليه من غير تمسك بأهدافه وعمل بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فاليوم المنتسبون إلى الإسلام كثير، ولكن المسلمين منهم بالمعنى الصحيح قليل. فاليوم نسمع كثيرا ونقرأ كثيرا من نبذ الإسلام، ولكن إذا رجعنا إلى مجال التطبيق والعمل وجدنا الشقة بعيدة بين حقيقة الإسلام وبين كثير ممن يمدحونه ويثنون عليه. هل نفع أبو طالب مدحه للإسلام؟ هل نفع أبو طالب ثناؤه للإسلام؟ بل مات مشركا كافرا في النار والعياذ بالله. هل مدح الأعشى هل نفع الأعشى مدحه للإسلام؟ بل مات على سوء الخاتمة والعياذ بالله. أيها المسلمون، إنه لمن الظلم الواضح والضلال المبين أن نطلق اسم الإسلام على من لا يستحقه لمجرد أنه يستعيه أو يمدحه أو يثني عليه وهو بعيد عنه بأفعاله وتصرفاته. كما أنه من الظلم الواضح والضلال المبين أن نصف بالإسلام من هو مرتكب لما يناقضه من انواع الردة لمجرد انه يصوم او يصلي او يمارس شيئا من شعائر الاسلام. وهذا ملة اما نتيجة جهل بحقيقة الاسلام او اتباع للهوى، فكلا الامر غير خطير وقبيح. ايها المسلمون، ان نواقض الاسلام كثيرة واسباب الردة متعددة، لكننا نذكر منها ما يكون قتيل الوقوع في مجتمعنا اليوم، في مجتمع المسلمين، نذكره لنكون على بشرة منه لنحذره. فمنها الشرك في عبادة الله، الشرك في عبادة الله، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. مثل ما يفعل اليوم في بعض البلاد الإسلامية عند القبور من التقرب إلى الموتى بطلب الحاجات منهم وصرف الوضوء لهم وذبح لأضرحتهم وذبح للجن بطلب شفاء المريض. فهذا واقع اليوم، فالذي يذهب إلى البلاد المجاورة يرى هذا عيانا، وقد يتسرب إلينا من بعض الخبل والخادمات والسائقين الكفرة، فقد عثر على كثير منهم ومعهم صور وتماثيل يعبدونها من دون الله في بلاد المسلمين، بل في بيوت المسلمين وبين أظهر المسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أنواع الشرك ما يفعل عندنا ويمارسه الذين يذهبون الى المشعوذين والدجالين لطلب العلاج، فيامرونهم بالذبح للجن فينفذون ذلك من غير مبالاه. فليعلموا اذا كانوا لا يعلمون ان الذبح لغير الله شرك اكبر وصاحبه مخلد في نار جهنم. وليعلموا إذا كانوا لا يعلمون أن الذبح لغير الله شرك أكبر وصاحبه مخلد في نار جهنم إذا مات قبل أن الموت ومن تاب تاب الله عليه. أيها المسلمون احذروا من الفتنة عن الإسلام وأنتم لا تشعرون. فمن استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي يستهزئ بإعتواء اللحى أو بالسواد أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالجهاد أو غير ذلك فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. قال الله تعالى مكفرا للمنافقين الذين صاروا منافقين بسبب استهزائهم بآيات الله وبآياته وبرسوله وبصحابته الكرام. قال الله تعالى عنهم قل أطيعوا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن أنواع الردة على الإسلام الحكم بغير ما أنزل الله. فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أنه أحسن من حكم الله ورسوله وأصلح للناس أو يرى أنه مخير فإلى أن يحكم بما أنزل الله أو يحكم بغيره من القوانين وهو كافر منكف عن الإسلام. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسواء حكم القانون في كل شيء أو حكمه في باب القضايا ما دام أنه يرى أن ذلك أصلح للمجتمع أو أنه أمر جائز فهو كافر بالله ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. فكذلك الذي يطلب التحاكم إلى غير شرع الله منافق ومرتد والعياذ بالله. فهذا خطر داهم المسلمين اليوم فإن كثيرا من الكفار نقضوا كتاب الله واستبدلوه بقوانين استوردوها من الغرب وحكموا بها بين الناس. فيجب على المسلمين أن يعرفوا حكم الله في هؤلاء ويحكموا به عليهم ولا يرضوا بفعلهم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد علموا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا ما تبغضه وتعباه وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأشركنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم رد حكام المسلمين إلى الشريعة الإسلامية. اللهم وفقهم لتطبيق الشريعة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم على عبدك وعليك اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب. اللهم اغفر لي. الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا وجعلنا من خير امه اخرجت للناس وامرنا بالتمسك بهذا الدين والثبات عليه الى الممات وحذرنا من التخلي عنه فقال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله، لقد سمعتم في الخطبة الأولى بعضا من نواقض الإسلام فهي كثيرة، ومنها أيضا أي من نواقض الإسلام ترك الصلاة. ترك الصلاة يا أمة الإسلام، ومن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن ترك الصلاة فهو يقر بوجوبها لكن تركها من باب الكسل فهذا يؤمر بها ويدعى إليها، فإن أبى أن يصلي واستمر على تركها فهو كافر على الصحيح من أقوال العلماء. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدلت الآيتان على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل وليس هو من إخواننا لأنه كافر. قال الله تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فأخبر أن من جملة الأسباب التي دخلوا بها النار هو ترك الصلاة، وأخبر أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أنهم كفار. فقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة. فدل الحديث على أن الصلاة هي الفارقة بين الكافر والمسلم، فمن لم يصلي فليس بمسلم رضي أن سقط. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وهذه نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على كفر تارك الصلاة وخروجه من الملة ولو كان يدعي الإسلام ولو كان يقيم مع المسلمين. وقد كثر اليوم ترك الصلاة وعدم المبالاة بها مع العلم أن تاركها لا حظ له في الإسلام، بل يستتاب فإن تاب وأقام الصلاة وإلا قتل مرتدا لا يدخل في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه بل يصادر ماله لبيت مال المسلمين. وكذلك يجب أن يفرق بينه وبين زوجته المسلمة، لأن المسلمة لا تحل لكافر. قال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ولا يجوز أن يتزوج من مسلمة ولا يجوز أن تبقى معه مسلمة في عصمته. والآن ما أكثر الذين في حوزتهم نساء مسلمات فهم لا يعترفون بالصلاة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، لو أن حكم الله يفقد فيه هؤلاء الذين يتركون الصلاة وطهرت منهم بلاد المسلمين وبيوت المسلمين لابتدع الناس عن هذه الجريمة، ولم يجد هذا المسلم مكانا له في مجتمع المسلمين. لكن حينما أغمض المسلمون أعينهم عن هؤلاء وتركوهم يساكنونهم في بيوتهم ويتزوجون من نسائهم، صارت كلمتهم من الأمور المعتادة التي لا تستنكر، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تصيبنا اللعنة كما أصابت بني إسرائيل لما سقطوا على المنكرات، لما رضوا بالمنكرات أصابتهم اللعنة. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبنا ما أصابهم. أيها المسلمون، لقد كثرت نواقض الإسلام وانتشرت في كثير من البلاد الإسلامية في المجتمعات الإسلامية، منها اعتناق المبادئ الهزامة فالشيوعية والاشتراكية والقوميات المناهضة في الإسلام، وانتشرت عملية التبشير بالدعوة إلى النصرانية والماسونية اليهودية. فمن استحسن شيئا من هذه المبادئ او احبها او دافع عنها او اعان اهلها على المسلمين فقد ارتد عن دين الاسلام ولحق بالكفار. فالحذر يا امه الاسلام، الله الله، الزموا ظهور الاسلام، فكل منكم على صدر من ظهور الاسلام، فالحذر ان يؤتى الاسلام من قبله، وليكن على بصيره من ديننا وبينه من امرنا، لنعرف ما هو الاسلام وما هي نواقض الاسلام، لنحب في الله، لنبغض في الله، لنامر بالمعروف، لننهى بالمنكر، حتى نحذر منها ومن اهلها. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بصرنا بالاسلام، وثبتنا على الاسلام الى يوم القيامة، واجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ايها المسلمون، اكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله امتثالا لامر الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مره صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وارسال اصحاب رسولك اجمعين، وعن السابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا نحن بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم اجعل دائرة السوء على اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم خذ اعداء الاسلام واعداء المسلمين اخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باعداء الاسلام واعداء المسلمين الذين يصدون عن سبيلك ويفسدون في الارض ولا يصلحون. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، واصلح ائمه وولاة امور المسلمين اجمعين. اللهم وفقهم واعنهم على تطبيق الشريعه الاسلاميه. اللهم وفقهم واعنهم على تطبيق الشريعه الاسلاميه يا رب العالمين. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا واجعلهم قره اعين لنا. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، نسألك بأسمائك الحسنى أن ترفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللباط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد تنفيذها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على آخر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.